ربنا واجعلنا مسلمين لك، ليس المقصود به الإسلام الظاهري الذي يتحقق بالشهادتين، بالنطق بالشهادتين، وإن خالف القلب. يعني حتى من المنافق يمكن أن يصدر الإسلام بهذا النحو. إذن هو نحو آخر الذي سأله إبراهيم، نحو آخر من الإسلام. فما هي مراتب الإسلام وما هي مراتب الإيمان؟ هذا السؤال يجدر بكل واحد منا أن يلتفت إليه جيداً وأن يناقي به نفسه ليرى أنه من أي مرتبة من مراتب الإسلام وأي مرتبة من مراتب الإيمان. أول مرتبة من مراتب الإيمان هي ما من مراتب الإسلام هي ما تحصل بتلقين الشهادتين، سواء وافقه القلب أم خالفه، والقبول الظاهري للأوامر والنواهي في الإسلام. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. فعد سبحانه وتعالى فرقا بين الإسلام وبين الإيمان، وهؤلاء الأعراب الذين قالوا آمنا، الله يقول لهم لا تقولوا آمنا بل قولوا أسلمنا. الإسلام إذن ظاهري يتحقق بالشهادتين، ويتعقب هذا الإسلام الإيمان أول مرتبة من مراتب الإيمان، وهي عبارة عن الإذعان القلبي بمضمون الشهادتين إجمالاً، ولا ويلزمه العمل بغالب الفروع. يا أيها الأحبة، يقولون بأن الظن واليقين هو إذعان من النفس، وبخلافه الشك والوهم فإنه لا يوجد فيه إذعان. الآن يا أعزائي، أي خبر من الأخبار يأتيك، فأنت إذا قيل لك محمد ناجح، فأنت إما أن ترجح أنه ناجح أو أنه ليس بناجح. وأما إذا كنت متردد، يعني 50% ناجح 50% راسب، هاي شي يسمونها؟ يسمونها شكا. الشك هو هذا دائما يا أيها الأحباب، 50% 50%، أقل من 50% يعني تحتمل تقول هذا إنسان بليد ما يذاكر، وين النجاح؟ فعندما قالوا لك ناجح تقول يمكن 10% 5% 30% 40%، كلها هذه دون 50 يسمونها وهم، يسمونها وهما، يسمونها احتمالا، احتمال ناجح. من بعد 50% 51% يسمونه إذعان، ترجيح. يعني النفس الآن صار عندها شنو؟ صار عندها ميل. لاحظوا كفتي الميزان، أول الميزان في كفتين، إذا حطيت ثقل، طبعا بدون الثقل هما متساويتان، هذا الكفتي الميزان بدون الثقل هما متواسيتان، لكن إذا جف ثقل في هذه ترجح، وهي تصير شنو؟ مرجوحة. هذه راجح اللي فيه الثقل، وذاك يسمى مرجوح. من 51 عندئذ يصير إذعان، يصير ترجيح، إلى أن يصل 70% يسمونه ظن، ظن قوي. إذا صار 90% يسمونه ظن متاخم للعلم. إذا صار 100% يسمونه يقين. يقين خلاص ولا 1% عنده شك أو احتمال أن القضية مو سليمة. يعني إذا واحد مثلا محمد هذا اللي قلنا محمد الناجح كان شاطر، كان يروح المدرسة ويحل الواجبات ويذاكر، وجو قال لك محمد الناجح، تقول أنا أدري أنه ناجح من قبل ما تقول لي، لأن هذا أترجى فيه أشوفه شاطر وكذا. على العموم يا أيها الأحبة، نحن الآن مع الإسلام اللي قلنا هو إذعان، يعني لابد يصير زيادة على اللسان من 51% إلى أن يصل إلى 100%. في هذه المراتب وهذه المراحل هذا الإيمان يتفاوت به الناس. يعني واحد مؤمن بدرجة 70%، واحد مؤمن بدرجة 50-60%، واحد مؤمن بدرجة 90%، تختلف الناس في إيمانها. كيف يكون ذلك الاختلاف يا أيها الأحبة؟ من بعد ذلك تأتي المرتبة الثانية من مراتب الإسلام، وهي التسليم والانقياد القلبي لجل الاعتقادات الحقة التفصيلية، ويتبعها الإيمان بأن يتعقب هذا الإسلام الاعتقاد التفصيلي بالحقائق. يعني عندما يدرس العقائد يدرسها بنحو تفصيلي. فإذا قيل له بأن نحن الشيعة نؤمن بإمامة الأئمة سلام الله عليهم، هسا احنا في بيناتنا، تعال حق أي واحد شيعي قل له ايش دليلك على أن الإمام علي هو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هل عنده أدلة تفصيلية ولا ما عنده تفصيلية؟ إذا ما عنده شي يسمونه هذا مؤمن إيمانا إجماليا، مؤمن إيمانا إجماليا. هاي كم تعطيه من فوق 50%؟ حسب نطقه وحسب ما عنده من أدلة. مرة واحد لا يعطيك أدلة قرآنية وأدلة عقلية وأدلة، فهذا عنده إيمانه يساوي ما شاء الله 90-95% حسب ما عنده. المرتبة الثالثة تأتي بعد ذلك من مراتب الإسلام، وهي انقياد سائر القوى البهيمية والسبوعية للنفس، وذلك بعد أنس النفس بالإيمان بالمرتبة الثانية. فإن النفس إذا أنست بالإيمان وتحققت بأخلاقه تمكنت منها انقادت للنفس سائر القوى البهيمية والسبعية، فتنقاد جميع القوى المائلة إلى هوسات الدنيا وزخارفها الفانية، ويصل الإنسان إلى مرحلة بحيث يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، ولم يجد في باطنه وسره ما لا ينقاد إلى أمره ونهيه أو يسخط من قضائه وقدره. وهذه مرتبة يا أيها الأحبة ليست بالكلام فقط، وإنما مرتبة تحتاج إلى تربية، وإلى أن يناجي الإنسان نفسه بحيث لا يجد في نفسه حرجا مما كما يقول عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا أيها الأحبة، في الجهتين، الجهة الشرعية والجهة التكوينية، لا يجد في نفسه حرجا وسخطا مما قضى الله وقدر. نحن تصيبنا أحيانا مصائب مثل أمراض أو مثل ابتلاء بنقص عضو من الأعضاء، وبلايا الدنيا كثيرة، أو فقد حبيب من الأحبة. بعض الناس في نفسه شي يقول ليش الله بلاني بهذا البلاء، يسخط على قضاء الله وقدره. لاحظوا يا أيها الأعزة، الإسلام بالمرتبة الأولى يعني أن تقول الشهادتين وأن تصلي وتصوم، يتبعه إيمان إجمالي، يتبع ذلك انقياد وتسليم قلبي وإيمان تفصيلي، يتبع ذلك أن يرضى بما قسمه الله وقدره. هاي المرتبة الثالثة. أقول كل واحد مني يلاحظ نفسه، أنا من أي مرتبة من هاي المراتب؟ هل أنا بس تصيبني بلوى أقول يا الله ليش وما ليش؟ إذا كنت أنا في هذه وأشوف حالي دائما أتذمر وأسخط، يعني لا تعد روحك ترها من اللي تعدوا المرتبة 51 52، لا، ذيك المراتب عليا، مراتب وصلت إليها زينب سلام الله عليها، تقول إلهي تقبل منا هذا القربان بأحسن قبولك، رضا بقضاء الله وقدره. وتقول هؤلاء كتب الله عليهم القتال فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فانظر لمن الفلج يومئذ ثكلتك أمك يا ابن مرجان. هذا قلب من الإيمان واصل إلى مرحلة من التسليم بحيث يعبد الله كأنه يراه. وأقل مرتبة من ذلك هو أن تعبد الله كأنه يراك. رحمة الله على جدتي سنة من السنين شايبة، في شهر رمضان قلت لها خلاص لا تصومين، الله ما يوجب الصيام على الشياب، يقول وعلى الذين يطيقونه فدية، يعني اللي ما يستطيعون الصيام يبذلون طاقتهم إذا صاموا شنو عليهم؟ فدية. رحمة الله عليها، جدتي أمية وكذا، لكن ما أدري شلون تقول لي لا الله يشوفني، سبحان الله. يعني أنا هالكلمة من ما أدري كم 20 سنة أو أكثر قالتها جدتي لا تزال في ذهني. واقعا مثل هؤلاء، لا تقول هذا عنده شهادة شطولها ولا شيء، أقول لها أنت شايبة ما يجب عليك الصيام، تقول لا الله يشوفني شلون ما أصوم. الآن مدى معرفته ومدى صحة هذا الكلام، لكن يصل الإنسان من الانقياد والتسليم، هاي معنى المرتبة الثالثة من مراتب الإسلام، يصل من الانقياد والتسليم إلى أنه يعبد الله كأن الله يراه. أقل منها يقول شنو؟ أن تعبد الله كأنك تراه. أقل من هذه كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك بعض الناس تحصل شنو؟ بينه وبين المحرم ما في أحد، يمكن أنه يسرق المال، يمكن أن يعتدي وما عنده أحد ولا شرطة ولا مراقب، لكنه ما يفعل ذلك. ليش؟ تيجي تقول، يقول لك شنو حيث؟ الله يراقبني، الله يشوفني. واصل إلى مرحلة بحيث أنه يعبد الله كأنه يراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك. لابد الإنسان، أقول من البداية كل واحد مني يلاحظ نفسه، أنا من أي مرتبة أعبد الله؟ هل أعبده فقط لقلقة لسان، أو أعبده عندي اعتقاد تفصيلي أو اعتقاد إجمالي، أو أني أعبده كأني أراه؟ والمرتبة الرابعة من مراتب الإسلام هي مرتبة وهبية، هبة من الله سبحانه وتعالى، بحيث يرى أن لا مالك إلا الله، وأن كل شيء هو ملك الله سبحانه وتعالى. وأبرز سمة لأصحاب المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان هي: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لماذا يا أيها الأحبة؟ أقول لكم ولله المثل الأعلى. الآن تشوف لك واحد قاعد يهدم بيته، بيتش حلوة قاعد يهدم يريد يبني من جديد، أو عنده سيارة قاعد يكسر في هالسيارة، أنت هنا قلبك شي يصير بيه؟ عورك ولا ما يعورك؟ تقولش علي منه؟ واحد يتصرف في ملكه، صح ولا لا؟ واحد يتصرف في ملكه، أنا ما علي منه. لكن لو جي يتصرف في ملكك ويهدم بيتك، تقول لا، لا تفعل ذلك، لأنك تضر بي. ويعورك قلبك. ليش يعورك قلبك؟ يعني قاعد هناك هو يهدم بيته ما عورك قلبك، هنا لما نجي يهدم بيتك قاعد يعورك قلبك. ليش؟ لأنك ترى نفسك مالكا، أما هناك ما تشوف نفسك مالك، تقول هو وملكه بكيفه. احنا يا أيها الأحبة هاي آخر مرتبة من مراتب الإيمان. إذا الله أخذ لك حبيب، مات أبوك أو أمك أو عزيزك أو ولدك أو كذا، متى تجزع؟ إذا تقول هذا ملكي، هذا ابني، هذا أمي، شلون تأخذ ملكي؟ يعورك قلبك. أما إذا تقول لله ما وهب ولله ما أخذ، هو ملكه، يتصرف في ملكه، عندئذ أنت ما تشعر بالأذى. يقولون قصة رواية في التاريخ أن النبي نوح، هذا أبو البشر الثاني، أغرق البشرية كلها، أغرق البشرية كلها، ما غير اللي آمنوا به. يقولون كانت عنده أواني من فخار، يعني مصاخن، هاي فخارية. الله سبحانه وتعالى قدر أن جاءت آفة وكسرت كل هذا الفخار، فخار. فالنبي نوح تألم وقال: يا الله، لماذا تكسر هذه الفخار والأواني التي لي؟ قال له: إنك أغرقت كل عبيدي ولم تقل شيئاً، والآن عندما كسرت أوانيك قلت وقلت. مضمون الرواية. ليش يا أيها الأحبة؟ ليش يعني واحد يتأذى؟ لأنه يرى نفسه مالكاً. كل واحد يشوف نفسه مالك يتأذى، أما أموال الآخرين ما عليه منهم. طالعوا يا أيها الأحبة جيداً، انظروا جيداً، تأملوا جيداً، هاي المرتبة الرابعة والأخيرة من مراتب الإيمان يقول مرتبة وهبية من الله، بحيث يصل إلى ما وصل إليه الإمام الحسين عليه السلام، يقول: إلهي، إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، لك العتبة حتى ترضى. ويقول: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، فيا سيوف خذيني، ولو قطعتني بالحب إربا إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. أيها الأحبة، هذه مراتب، تجدون هذه المراتب يذكرها السيد الطبطبائي في ظل هذه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. يذكر هذه المراتب بنحو من التفصيل. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وأنيس نفوسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.